غزوة أحد بعد ما 70 واحد متقتلين قدامنا ورؤوس طايرة وقرح شديد، والرسول عليه الصلاة والسلام نفسه بسببنا إحنا أهو جرح وضرب وكسرت له كذا وشقت له كذا وجرحت له كذا. الغم الشديد ده بعد أن انتهى بعض الناس كان قد أطاع الله، طائع لله سبحانه وتعالى، اللي الرسول أمره عمل به، اللي حصل ده أنا هعمل فيه إيه؟ وبعضهم هو الذي تسبب في الهزيمة. الذي كان على طاعة لله سبحانه وتعالى إذا به يحدث له شيء غريب بعد ما حصل الكلام ده هو في عز المعركة كنوع من الطمأنينة الكاملة، إذا به يصاب بشيء من النعاس، متفقين في غزوة بدر؟ يقول الله تعالى إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، من شدة الأمن والحدود بالشعور بالأمن والاستقرار والطمأنينة. على فكرة يا جماعة النعاس ما يجيش غير من إنسان رايق هادي البال. اسألوا بعض الإخوة يقول لك ده أنا بروح أحط دماغي على المخدة أقعد ساعتين أجي كده وكده، واحد بيضحك والله إنه ها فأجي كده وأجي كده، عارف أنا أقعد أفكر وبعدين أشيل المخدة خالص وأحطها فوق دماغي وبعدين أقوم أحط راسي مطرح ما بحط رجلي صحيح وأقلب، فيحكي لك كده يقول لك أتقلب وما يقعد ساعتين لحد ما يعرف ينام. واحد تاني يبقى قاعد كده تلاقيه سموه ينعس وهو قاعد، النوم أي واحد ساعات يعرف ينام، ينام إن شاء الله يبقى مش عارف ينام وفجأة ينام شوية ويصحى أرق، ده اللي بيسموه الأرق. إنما الإنسان النعسان ده لا يأتيه النعاس إلا وهو إيه بقى نفسه فيها شيء من السلام، ها قاعد مبسوط كده فنعس. هو بيكلمك كده، وأنا أعرف واحد كنت أعرفه من زمان بقالي 30 سنة أعرفه، فروحت أحج معاه سنة من السنين، يعني تصادف إن إحنا بنحج سوا، فاكتشفت فيه هذه المسألة. يبقى يكلمك في منتهى الحماس والانفعال والوضوح وكل حاجة، وفجأة في خلال حوالي 3 أو 4 لفظات 4 كلمات بس تلاقيه نام فجأة. تقول له أستاذ عمر خلاص مش موجود، ليه هذا الكلام؟ الراجل على طبيعته نفسية متفجرة، فطول ما هو صاحي أهو صاحي، وقت ما جاله النوم هو ما بيحسش بينام. ولذلك في يوم من الأيام يعني كنا في مكان ما وكانت ليلة مباركة، لكن كان واحد نايم يمكن هقولك ايه في الطريق العام، ولكن السعادة التي كانت في نفس الانسان جعلت الناس تنام في ظل دوشة مش ممكن. واحد يمكن واحد في بيتك وانتوا جايين تنام واحد بس يتقلب على السرير تقول له مكفاية كده، انما تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. إنسان ملك سلطان هو اللي عندهم الدنيا بحذافيرها، عايزين إيه؟ واحد عنده حظائر من الأبقار والأغنام والغزلان وعرش الطاووس وعنده كل شيء، لكن في الآخر بيأكل قوت يومه، ولو كان زيادة يجيله تلبك معه ويجيب دكتور وياخد شربة ويتعب وكل، هو لا يحتاج أكثر من قوت يومه. فإذا كنت أفقر إنسان بس عندك قوت يومك خلاص، وزارة الصحة والأدوية والطبيب الخاص للملك والاختراعات الدولية والحقن وتجديد الدم والكلام ده كله علشان إيه؟ عشان معافى في بدنه. فلو واحد فقير ليس عنده شيء بس ما بيمدش إيده البرشامة ياخدها خلاص، محتاج وزير الصحة في إيه؟ محتاج منظمة الصحة العالمية في إيه؟ محتاج صيدليات الدنيا في إيه؟ إنما لو عنده محتاج تلاقي ناس، أسأل الله عز وجل أن يعافيهم ويعافينا جميعا، لازم عنده تحت بنورة الحاجة اللي حاططها تحت السرير دي جنب السرير ورقة مكتوب فيها نمر الإسعاف والصيدليات الليلية الخدمة 24 ساعة ونمر النجدة والطوارئ والمستشفى ونمرة الدكتور الخاص، عشان ما يبقاش في وقت يدوره، لأنه عنده. فإذا كان إنسان معافى مهما كان هو أفضل من الملك. عندنا هنا أحد رؤساء الجمهورية كان بيذهب بانتظام إلى بلد من البلاد الكبرى علشان يعمل تغيير دم